سؤال عن إزالة الشعر من وجه المرأة ولا سيما الحاجبين، وأيضا عن الشعر وإزالته من بقية جسم المرأة كالذراعين والساقين وما أشبه ذلك، ما هو توجيهكم للنساء؟ ليس المرأة أن تأخذ الحاجبين ولا بشعر الوجه ما ليس فيه تشويه بل هو عادي، لأنها أما لو نبت الوجه شيء يشوه الخلقة كالشارب واللحية فلا بأس أن تأخذه، أما الحاجبان والشعر العادي في الوجه فإنها لا تأخذ شيئا منه، لأن الرسول عن النامصة والمتنمصة، أما شعر الذراعين والرجلين فلا بأس به.